امرأة نذرت أن تصوم من كل سنة شهرا إذا الله شفى ابنها من المرض، وهذا النذر قبل 17 عاما ولم تصم حتى الآن، ماذا تفعل علما بأن الله شفى ابنها؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: النذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. والله مدح المؤمن بالنذور، فقال عز وجل: يوفون بالنذر ويخافون يوما ما يشقه مستطيرا. ويقول جل وعلا: وما أنذرتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلم، والمعنى فيجازيكم عليه. فعليها أن تصوم هذه الشهور لما من الله عليها بشفائه ولدها، فلتتقي الله وتؤدي حقه الذي نذرت. فقال عليه الصلاة والسلام: من نذر أن يطيع الله فليطعه. الصوم عبادة وطاعة، فعليها أن تصوم من كل سنة 30 يوما، يعني الشهر 30، إلا أن يعلم شهر ضبط هلاله دخوله وخروجه 29 فلا بأس فيها ذلك. لكن إذا صلت 30 من أول الشهر أو من آخره عدت 30 كفى هذا من كل سنة، تصوم ويكفيها والحمد لله. وعليها القضاء، عليها قضاء 17 شهرا، تصوم 17 شهرا وله متتابعة تصوم وتفطر حتى تكمل. وإذا كان نذرت شهرا متتابعا نيتها أنه يكون متتابع تصوم 30 متتابعة، 30 متتابعة ثم تستريح ثم تصوم 30 أخرى وهكذا حتى تكمل. والله نسأل الله أن يعينها ويمن عليها بالتوبة، عليها التوبة إلى الله. ولا ينبغي النذر أيضا، ينبغي أن نعلم أن النذر لا ينبغي. بعض الناس يظن النذر من أسباب الشفاء والعافية، يحلم منه، ليس النذر من أسباب الشفاء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنذروا فإن النذر لا يرد من قدر الله شيئا، وإنما يستحرد به من البخيل. واللفظ الآخر أنه نهى عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير، وإنما يستحرد به من البخيل. فلا ينبغي النذر، تعلم هذه وغيرها لا ينبغي النذر. تسأل الله، تسأل الله أن يشفي ولدها أو بنتها أو أختها أو أباها، ولكن لا تنذر. الدعاء كافي، تطلب ربها أن الله يشفي إصابها ويعافيه، تفعل الأسباب التي شرعها الله من العلاج وغيره، ومن النذور فلا. لكن من نذر طاعة وجب عليه أداؤها، مثل نذر يصوم يوم الاثنين والخميس، نذر يصوم 3 أيام من كل شهر، نذر يصوم شهرا، يعني شيء مش مشروع، مهم مكروه ولا محرم. أما لو نذر يصوم أبدا هذا مكروه، أو نذر يصوم السنة كلها هذا مكروه، يكفي كفارة يمين عن هذا النذر. لكن إذا نذر شيئا مهم مكروه، شهرا يوم الاثنين والخميس، 3 أيام من كل شهر، شهرين يصوم شهرين، 3، هذا هو مكروه. لكن من نذر يصوم الأبد، يصوم سنة كاملة أو دائما دائما، هذا مكروه، لا ينبغي عليك كفارة يمين. لو عجزت عن الوفاء بهذا النذر لأنه فعلا مدة طويلة، يعني 17 شهر، إذا كبر سنها عجوز نفس الوضيع عليها أن تكفر كفارة يمين. أيوه. عن كل سنة عليها 17 كفارة. أيوه. عن كل سنة إذا عجزت. أيوه.